الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه يا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فنواصل الحديث مع الدليل الثابت من أدلة الأحكام، وهو المصلحة المرسلة عند من قال بحجيتها وجواز الاستدلال بها. وقلنا وتعرفنا في اللقاء الماضي معنا المصلحة لغة واصطلاحا، وأشرنا إلى أنواع المصالح التي جاء الشرع باعتبارها ومحاولة تحقيقها، والتي قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام. فقال: أنواع المصالح، جميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق مصالح ثلاثة، هي أولا درء المكاسب، ثانيا جلب المصالح، ثالثا الكرم على مقتضى مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم. فالاولى درء المفاسد، شرع لها حفظ الضروريات. هذه الضروريات عدها العلماء خمسه، ومنهم من جعلها سته: الدين والنفس والمال والعرض والعرض. وبعض العلماء يضيف مع العرض النسب او النسب، فيتم بهذا الاعتبار: الدين، النفس، المال، العرض، النسب او النسب والعقل. والحقيقه ان الشرع لم يترك للناس حريه الاختيار فيما تحفظ به هذه الضروريات، وإنما حد حدودا وشرع شرائع لحفظ هذه الضروريات، فشرع حد ستة للحفاظ على الدين، وكذلك شرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ولكي لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وشرع لحفظ النفس القصاص، وشرع لحفظ المال حد السرقة، وحرم بعض البيوع كما حرم الربا، وشرع لحفظ العرض حد القتل، وشرع لحفظ النسب او النسل الزواج، وشرع لحفظ العقل حد السر، وسياتي ذكرها ان شاء الله في كلام المصنف قريبا. المساله الثانيه من المصالح التي هدف الدين الى تحقيقها قال جلب المصالح وشرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات وغيرها وتلك هي المعبر عنها في الحاشيات عندنا الضروريات تعرف المقام الأول ثم بعدها الحاشيات وسيأتي بيان الفارق بينهما إن شاء الله. الثالث الجلب على قبض مكارم الأخلاق ومحاسن الشيعة قال وشرع لنا أحكام التحسينيات. أما حفظ الضروريات فهي مسألة متفق عليها على النحو الذي بينت. وأما من أرض الحاجيات والتحسينيات فبابها واسع جدا. ولماذا قيد العلماء بقيود شديدة حتى قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في غرة الناظر لا نعلم خلاف في أنه لا يجوز التمسك بهما يعني بالحاجيات والتحسينيات من غير أصل فإنه لو جاز ذلك يعني لو جاز كل إنسان أن يقول هذا مباح لأجل الحاجة هذا مباح لأجل أنه يجري على مفرغ مكارم الأخلاق أو ذات الذمة التحكيميات لو جاز ذلك من غير أصل أي أصل شرعي فإنه لو جاز ذلك لكان وصفا للشرع بالرأي ولما احتجنا الى بعثة الرسل ولكان العالمي يساوي العالم في ذلك فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. يبقى لو أردنا تحديد المصالح لما كل إنسان عارف مصلحته ولكن الشارع هو الذي يحدد كون هذا الشيء مصلحة أو ليس بمصلحة. يبقى إذا باب المصالح تحكمنا الشريعة ولا تترك لرأي أو استحسان أو هوى أو تلذذ أو نحو ذلك وإنما تحكم بالشرع كما جاء في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في ذلك. بعد هذا تكلم المصنف عن أقسام المصالح فقال وهذه المصالح الثلاثة التي ترجع إليها شرائع الإسلام هي الفرضيات الحاجيات التحسينيات تنقلب من جهة اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره ثلاثة أقسام. الأول المصلحة المعتبرة وهي التي اعتبر الشارع فشرع الأحكام من أجلها وقاعدة الشرع العامة في هذا الباب وقاعدة الشرع العامة فيها هي اتحاد جانب المصلحة فيها على المفسدة. الخير الذي يحكم المصلحة المعتبرة ما هو أن تكون المصلحة أعلى من المفسدة لأن المصلحة إما أن تكون خالصة يعني ليس فيها أي ضرر أو تكون راجحة يعني خيرها أكثر من شرها فإذا كانت كذلك فهي مقبولة ومعتبرة شرعا. أما إذا كانت مساوية للمغسلة أو أدنى من المغسلة فهذه فرضية، لأن احنا نقول إن فرض المكاسب مقدم على جلب المصارف. إمتى تقدم المصلحة؟ إذا كانت خالصة، يعني خير ما حصل، خير من كل وجه، لا يسوقها شر ولا فساد، بالمصلحة إيه؟ الخالصة أو المصلحة المحضة، أو كانت فيها مفسدة ولكنها مفسدة قليلة بالنسبة للخير الذي يدخل في تلك المصلحة. يبقى تقع العامة في المصلحة المعتبرة أن تكون أعلى من المفسدة أو تكون بلا مفسدة. وبعد قال سؤالها في حفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والمال والعرض والحق أن شرع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين. هذا الدين قهض مفسده وخبيث في مفسده، لأن القتال كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في إظهار نفوس وتهاب أموال وبهمة، لكن هذه المفسدة لا تساوي شيئا بجوار مصلحة حفظ الدين، بل كل مفسدة تلغى بجوار تلك المصلحة ويحفظ الدين. وكذلك المرتد إذا قتل فيه إسحاق روح، ولكنه قتل لماذا؟ لقطع الطريق على كل من شاء أن يخرج عن دائرة الإسلام بعد دخوله فيها، نقطع عليه الطريق إلى هذا المنهج، لأن لو طرد للناس الحمل على ذلك هذا يرتد ويقول عن الإسلام ما شاء، وذاك يرتد ويقول ما شاء، لأوشك الفساد أن يعود. والمعلوم أن كثرة الكلام الباطل يضعف شأن الحق في النفوس، ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأن الإنسان قبل شيوع الفاحشة يتحرج من الاقتراب منه، لكن لما يقال له كل الناس أمام مثل الناس ويتجرع على ما كان يهابه ويرشى الاقتراب منه قبل ذلك. واقتصار لحفظ النفس وحد السرقة لحفظ المال وحد الزنا والقتل لحفظ العرض وحتى الشرط لحفظ العقل كما أباح البيع والنكاح الحاجة إلى آخره. لكن مع هذا الغيب المذكور وهو رجحان جانب المصلحة على المفسدة في المصلحة المعتبرة، إلا أننا نقطع في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى لم يتركنا سدى ولم يتركنا عبثا، بل حدد لنا المصالح والمقاصد الشرعية، وليس هذا فحسب، بل قد حدد لنا وبين لنا الوسائل المشروعة الموصلة إليها. يعني في مقاصد هدف الشرع إلى تحقيقها، كيف نحققها؟ يبقى بين لنا أولا المقاصد، ثم بعد ذلك بين لنا الوسائل التي توصل إلى تلك المقاصد. فقد يكون القصد حسنا والوليد الموصل إليه سيئة فالعمل باطل ومطلوب على صاحبه. إذا لقيت اجتماع حسن القصد مع سيئة الوسيلة لقيت الاثنين، والشارع لم يترك شيئا من هذا ولا ذلك. فكما بين المقاصد التي يصلح بها حال العباد في الدنيا والآخرة بين كذلك الوسائل الطرق الموصلة إليها، فسد وأفضل كل وسيلة قد يظنها الظان موصلة إلى المصلحة أو القصد، ولم يترك لنا إلا وسيلة، وسبيلا واحدا هو سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا وضع العلماء قاعدة شاملة جامعة في هذا الباب، فقالوا الوسائل تعطى أحكام المقاصد. يبقى كما ان القصد حسن يبقى لابد ان الوسيله التي توصل اليه تكون حسنه. رجل يريد ان يبني مسجدا، هذا قصد حسن؟ قصد حسن. كيف يبني؟ دماغ طيب ام دماغ خبيث؟ يبني ايه؟ لابد ان يكون هذا البناء بمال طيب خالص، فالله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا. فلو بدا مثلا بالماء ربا او بدا بالماء مسروق او مال مقصور او نحو ذلك، وان كان القصد حسنا لكن الوسيله فائده العمل مقبول. يبقى القصد حسن نعم، ولكن لابد من شيء اخر وهو نقاطه وطهاره وحسن الوسيلة كذلك. وبهذا يتبين بطلان ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد الصالح في كتابه المسلمون والعمل السياسي الطابق الثالث، قال المصالح والمفاسد هي الاساس والطريق للحكم على الوسائل. المصالح والمفاسد هي الاساس والطريق للحكم على الوسائل، وهذا الكلام حقيقة كلام غير صحيح بل غاصب. لماذا؟ لأن الأصل إن الشرع هو الحاكم حتى على الوسائل والطرق الموصلة إلى إيه؟ إلى المقاصد والطرق إلى المقاصد والأهداف. مش الوسائل والمقاصد هي التي تحكم، وانما الذي يحكم هو ايه؟ هو الشرع. يقول المصالح والمفاسد هي الاساس والطريق للحكم على الوسائل، هذه الطريقة وضعها، ثم بدأ يشرحها فقال لا شك أن طريق الحكم على وسيلة ما بأنها صالحة أو لا هو بمقدار ما تحققه من المصالح الشرعية أو تقدمه من الأضرار والمفاسد. فالنظر في العواقب وتدبر الامور وحساب الارباح والخسائر الدينيه هو ما يجب النظر اليه والتعويل عليه. ثم قال وهكذا يجب ان يكون النظر في كل خطوه من خطوات الدعوه ووسيله من وسائلها واسلوب من اساليبها. كم يحقق من المنافع للأمة والدين والإسلام، وكم يحقق من المفاسد الشرعية، فإن كان النفع أعظم والضحيات والمفاسد أقل كان العمل مشروعا بل واجبا أحيانا. وأما إن كان بالمفسدة أكثر والأضرار أعظم من المنافع فإن الواجب الإحجام. هذا الكلام يبدو في ظاهره حسنا ولكن في باطنه شر عظيم، لأن من الذي عنده القدرة على بيان أعظم المصلحتين وأدنى المفسدتين؟ من الذي عنده القدرة على تمييز المصلحة الراجحة من المفسدة الراجحة؟ هذه مسألة غاية في الخطورة. وذا كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه في أول تعرضنا في هذا الباب الخطير، باب المصلحة الراجحة، ذلك الذي نقطع به أو الحق الذي لا بنية فيه، أن الأساس والطريق الأول والأهم في الحكم على الوسائل مشروعة أو غير مشروعة، معتبرة أو غير معتبرة، هو الشرع والدليل والبرهان. أول حاجة يعني قبل أن ننظر في النتيجة ننظر غير في الوسيلة، معتبرة شرعا أم لا؟ هل قام الدليل على اعتبارها أم لا؟ أما ننظر إلى النتيجة فرب نتيجة عاجلة يراها الإنسان حسنة يكمن في طياتها مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل إننا نسمع من واقع الجماعات على الساحة أن مصلحة الدعوة تقتضي كذا وكذا وكذا، ويحسبون المسألة في النهاية بإيه؟ بالنتيجة، فيستبيحون ما ألغاه الشارع لأجل النتيجة المزعومة أو النتيجة التي تبدو حسنة وهي في الحقيقة سيئة. فالحاصل قبل أن ننظر إلى النتيجة ننظر إلى إيه؟ إلى الوسيلة، مشروعة أم غير مشروعة، نعرف مشروعة أو غير مشروعة إيه؟ بالدليل والحجة والبرهان، ثم بعد ذلك يأتي بالذات المصالح والمفاسد لكي يقدم الأعلى في باب المصلحة والأدنى في باب المفسدة. واضح يا جماعة الكلام ده ولا لا؟ أقول ده كلام خطير جدا ولابد أن يضبط هكذا. الأول الوسيلة مشروعة معتبرة بالدليل والبرهان أم لا؟ طيب عندنا الوسيلة مشروعة، نبدأ بعد كده نشوف المصلحة. إذا كانت مصلحة راجحة أقدمنا، وإذا كانت مفسدة راجحة فأخرنا. في البداية نحضر الوسيلة باعتبارها شرعا من واقع الدليل والحجة والبرهان. وعلى مبدأ النتيجة لو نحسب المسألة في النتيجة، وقع كثير من المعاصرين في مسألة الدخول في المجالس النيابية بحجة ايه؟ بحجة تصديق شرع الله تبارك وتعالى ويكون للمسلمين كلمة في هذا المجال، وضبط ذلك مصالح تفوق المفاسد التي تتحقق بالركون الى الظالمين او القانونيين الذين يشرعون ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانه الى غير ذلك مما هو معلوم. وسياتي ان شاء الله اقوال لعلماء افاضل قدامى كالجوزي وعمر بن عبد العزيز بن قطر وغير ذلك في ربط هذه الأفهام السقيمة التي تضر أكثر مما تنفع. وبناء على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ المذكور في كتاب الإسلام على الانفياد والحقيقة أن إذا هذه الانفياد هذه حقيقة جدا ومظلمة جدا لا يحسن بالمسلم أن يكون فيها إلا إذا كان معزولا بماء الشريعة. أقول معزول بماء الشريعة مش مجرد على دراية أو علم بقواعد وأصول الشريعة فقط، أقول معزول بماء الشريعة وقواعدها وأعدادها ومقاصدها ونحو ذلك. أقول من هذا الباب وصل الأصل الشيخ المذكور ابن أنكر على كان الله عز وجل تحرير بلاده من الفرنسيين وغيرها، بدأوا بتحضير مصانع الأمور التي كانت عندهم آنذاك، فاعترض الشيخ عليهم بإيه؟ إن هذا لم يكن من الفقه في شيء، لأن كان ينبغي لئلا يضرب اقتصاد البلد وفإن البلد تحت وسط الفقر والحاجة كان ينبغي يتدرجوا في تحطيم هذه المصانع. يعني إذا كان في 1000 مصنع يحطمه مثلا 10 وبعد شوية 10 تانية وبعد فترة 10 إلى 1000 لئلا تحدث كثرة اقتصاد البلد فيشكو الناس الفقر و يتهمون الإسلام والإسلاميين بأنهم سبب القطرة الذي أصابهم أو حل في منازلهم. يعني قد مين؟ يعني على هذا قد وصفهم بالجهود مع النصوص وعدم فهم روحها. والحقيقة مسألة يعني روح التشريع هذه أصبحت شماعة يعلق علينا رد نصوص صريحة من كتاب الله وسنة رسول الله. ألا ترى أن القرظاوي لما أباح للمرأة الغربية النصرانية أو اليهودية إذا أسلمت أباح لها أن تبقى تحت حفظ زوجها اليهودي أو النصراني بحجة عدم الإساءة إلى الإسلام؟ لأن لو قلنا للمرأة أسلمي وابقي تحت حكم زوجك الكافر هتكون لكل النساء خمس عشر، ده مسألة سهلة. لكن لما نقول لها لا أنت أسلمت لزوج الكافر إذا لابد من إيه؟ التقصير بينكما، هتقول لا مش مسلمة فإن شاء الله ما أسلمت. هي تسلم أو لا تسلم القضية قضية شرع يحكم ولا أهواء تحكم؟ كيف وقد امر الله عز وجل وحرم الله عز وجل ورسوله بقاء المسلمة تحت قبر كافر فيقال هذا لئلا ينظر الى الاسلام نظرة من ينظر اكثر في الغرب وبالتالي نشد على الكثيرين والكثيرات طريق الدخول الى الاسلام دخلوا او لم يدخلوا المهم بالوسيلة كما قلت مشروعا ام غير مشروعا ولابد ان يكون للطاعة مردود عظيم ان تطلب الجنة تطلبها باي ثمن تطلب الجنة وانت ليس على ذلك كلا الا ان سلحة الله غالية الا ان سلحة الله غالية الا ان سلحة الله غالية فالمشروع هي تريد ان تسلم تسلم لله اما راح نتحين عليها اذا ان شاء الله اذا جاءت المؤمنات المهاجرات فايه فانت تقرر لا نتحين فكيف ما نقرر الله عز وجل لان الله تسلم الله وتبقى تتفضل كلها كافه كيف من هذا المبدا وهذا الكتاب المذكور كتاب العمل المسلمون لحد الكتاب يرسل على الناس تحطيم مصانع القنوع كأن لها يحكم كبوة اقتصاد البلد سبحان الله. ألم يقل الله عز وجل عندما قال إن المشركون نجوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال إيه؟ ها؟ عن كل اقتصاد السياحة والأخرة وإن حدتم عزلة فطرا وحاجة و فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. اما تبيح الرزق ليس في فلان ولا علان وانما ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والسماء الأول، لأن السماء لا يطول أحد فيحجب خيرها. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى الآية الأخرى عليه: وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق. فبدأ في السماء الذي لا يطولها إنسان يحجب خيرها، ثم قال وزين والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو ده مستحدث لله عز وجل. فكنت استغفر ربكم إنه كان غفارا أرسل السماء عليكم مدرارا ربكم وأموالكم وبنين إلى آخره. هو ده أن نحن نتحدث من الأحكام الشرعية بحجة القرى على الاقتصاد وصف الكفار وصف الأخير في حين مكن الله عز وجل لنا فيه فبئس العباد نحن. إن وصلنا إلى هذه الدرجة ولكن كما قلت أو كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألة المصالح والاستبداد يجب أن تنظر بضرائب شديدة جدا، لأن يوم الحساب أنا ممكن الإنسان تقول من باب المصلحة نعمل كذا، من باب المصلحة نعمل كذا، احذر أن تجعل النتيجة مبررا ووسيلة. فالإنسان قال يأتي النبي من يوم القيامة وليس معه أحد، عيد النبي ولا عيد هؤلاء؟ النبي التزم الشرع الذي امر بتبليغه، اجاب منهم او اعرض عنه فما عليه شيء ان عليك الا البلاغ. يتحدث في الاول تنظر الى الوسيله واعتبر شرعا ام لا، ان الحجر ما لك ابدا ان تنظر فيه ولا تبحث حتى عنه. صحيح الانسان لا بد من كله هدف ليسعى اليه، ولكن لا يسعى اليه الا من طريق واحد فقط هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والا لتشعبت فيه الطرق من كل واحد. كما ثبت في مسند احمد وغيره عن سيدنا مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا كبير الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: وهذه سبل على كل فتيه منها شيطان يدعو اليه. وقرا قوله تعالى: وان هذا صراطي واعتقد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. اذا التقوا تحقق بهذا بسلوك الطريق الواحد اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجماعه المؤمنه التي كانت معه، كما ثبت في سنن ابي داود وغيرها عن معاويه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق اهل الكتاب على 72 ملة وستفترق هذه الامه على 73 ملة كلها بشرط الا واحده وهي الجماعه. يبقى اذا القصد هذا او اللي جربت هذا الكلام هو ايه؟ احفظ ان تكون النتيجه هي مبرر الوسيله او هي سبب اختراع الوسيله دون النظر الى مشروعيه الوسيله. هل هي مشروعه من واقع الدليل والحجه والقران ام لا؟ وطبعا هذه المسألة مفروض عليها في كتاب كشف الحقائق يرجع اليه، اللي هي مسألة تقدير النتيجة او جعل النتيجة سبب اختيار الوسيلة. ولكن نقول الوسيلة تعرف اذا كانت مقبولة او غير مقبولة، معتبرة او غير معتبرة، بالنص والدليل الشرعي امتداد. وسيأتي كلام جيد إن شاء الله في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى اليد المرجح المعتبرة قلنا القيد اللي فيها أن يكون الخير فيها أعظم من الشر أو خير أكبر قائم لا شر فيه. ثم القيد الآخر أن يكون اعتبارها بنصوص الشرع لا بالنتائج المترتبة عليها، وإنما النتائج تأتي تبعا. يبقى ننظر الأول في الوسيلة مشروعة غير مشروعة، وبعد كده ننظر إيه في النتيجة، لنقدم أعلى المصلحتين وندفع أدنى المنفعتين. القسم الثاني المصلحة الملغى، وهي مصالح مصلحة المعتبر، يعني الشرع اعتبر مصالح فهي مصالح قطعا، وألغى أشياء قد يظن منفعه مصلحة وهي في الحقيقة منفعة، ولذلك ألغاء الشارع. قال فهذه وإن سميت مصلحة إلا أن الشارع وهو أعلم ألغى اعتبارها. أقول بنظر الناس أو يراها بعض المعين مصلحة، ولكن الشرع لا، بين مصلحة بل هي مصلحة، أو على الأقل فيها مثال أكثر من الصلاح الذي ترونه أو تحسبونه أو نحو ذلك. قال وهذا النوع من المصالح قد يكون موجودا، قد يكون موجودا، لكن الشرع ألغى اعتباره لغالبه مثلا، إذ القاعدة الشرعية العامة فيه هي رجحان جانب المنزلة على جانب المصلحة، وأقول ليس الرجحان فقط بل والتساوي أيضا. فهذا الكلام ولا لا؟ يبقى احنا في المصلحة تعتبر ايه؟ لابد ان تكون المصلحة أعلى من المنزلة. طيب المصلحة الملغية هي التي يراها الناس مصلحة لأن فيها بعض المصالح، ولكن المساكن اللي فيها تساوي اللي ما بتاخدش شيء، تساوي او تزيد على ايه؟ على المصلحه الحقيقيه. يبقى في هذا الحال تبقى ملغيه، مصلحه ملغاه اذا كان الخير اللي هيترتب عليه مثل الشر او اقل من الشر تبقى ايه؟ ملغيه. واضح؟ قال فقد قال تعالى يسألونك عن القبر والميت لكل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. اذا اثبت الله عز وجل القبر والميت نفعا ولا لا؟ اثبت لم تفعل او اثبت له ما نفعل، الا انه حرمهما. لماذا؟ لان اثمهما اكبر من نفعهما. واضح؟ طيب قد هذا النوع من المصالح لا يختلف اهل العلم على انه لا يدور بناء الاحسان عليه. نضرب في ذلك مثالا، الملك عبد الرحمن بن حجر جامع جارية له في نهار رمضان، فأتى الفقيه المالكي يحيى ابن يحيى الليثي بوجوب صيام شهرين متتابعين عليه. قال لأن الأصل في الكفارات الضجع والدجع، وهذا ملك كنوز الدنيا بيده، فلو قلت لو احسن رقبه كما هو واجب الاعراض الاحتجاج التي تمثل واخبره بوقوعه على زوجه في نهار رمضان، اقول ايه؟ اتجد ما تعتق به رقبه؟ قال لا. قد احداث هل تستطيع ان تقوم شهرين متتابعين او 60 يوما؟ قال لا. قال هل تجد ما تضعف به 60 مسكينا الى اخره؟ فبدا من يمكنها هذا التكفير، عدد الرقبه الاول، عدد او فقط الرقبه هي الصيام. ثم حتى ان هذا قال ان الكفارات الاصل فيها الرقبه والتاجر لئلا يفعل هذا الامر مره ثانيه، فلو قلت لو اخذت رقبه سيكون ما افهم هذا وهذا هذا في جناح الدفاع والزواج في نهار رمضان، يبقى لا يصلح هذا لك. فننتقل الى المرتبه الثانيه وهي الزام في صيام شهرين متتابعين لان جاء شرط عليه واثر له. وهذا لم يوافق عليه احد من علماء عصر ولا من جاء بعده الا من طمح الله عز وجل بصيرته وقدم النتيجه على الوسيله. اقول لهم تصبروا النهارده باعتبار ان المجالس في هذا الدرس يقولوا من اهل العلم ولكن تطبق الله على علم. فالاصل هذه المساله هذا رجل له وله اجتهاد صواب ولا خطا عين الخطا. لان وما كان ربك نسيا. اذا تنظر الى جانب الجاهل واسم الشريعه قرر من الاحكام ما يذكره ويرفعه، فلماذا اهملت الحق الاخر وهو سعي الاسلام في عز الرفاق؟ ومن ادراك ان الرجعه اعلى من الخير المترتب على الكفار وهي عز الرفاق. يقطعها ان لا تدركها ولكن يدركها الحكيم اللطيف الخبير الا يعلم من خلق سبحانه وبحمده. اذا الاصل هنا ان هذا القول من هذا الخطيب رد عليه ولم يقبل منه لانه عدول عن الشرع والمصلحه المعتبره الى مصلحه ايه؟ فلغيه. فقول انه لا ما يعطيهمش رقبه او يصومش رقبه التحريم قول مرفوض وان كان له وجه عند بعض الناس يقول لك ابو حميد لو قلنا له كل شرطين ده اللي يمنعه من شماع المرأة في ظهر أخبار. لكن لو قلنا له أحد خلاص كل يوم الثانية واحد ويوم. لكن مسألة مش كده. مسألة زي ما قلنا في مصلحة ذلك ومصلحة في ذلك آخر، والذي يقدر تفاوت المصالح هو الشرع لا أنا ولا أنت ولا عدد من العلماء. فطالما هنا ان المصلحة عارض نصا فهي مصلحة ملغى لا قيمة لها ولا اعتبار بها. القسم الثالث هو ذا محل للكلام المصلحة المرسلة. قال وهي التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء وليس لها نظير ورد به النص لتضاف عليه. في بعض الاشياء المصوره كلمه المصلحه المرسله هذه في اول الصفحه منسوح تكتب ان شاء الله. يعني المصلحه المرسله هي عنوان بخط الاسود في ظهر صفحه 199. في بعض الأسف أنا أراني أحد الإخوة ممسوحة فتسجل فيها أول صدر فقط. عرضنا الشيء كما قلنا بأنها التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء، يعني لا دخلت القسم الأول اللي هو المصلحة المعتبرة ولا القسم الثاني هي المصلحة الملغاة. قال ليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه. في الحقيقه يا مرسيد الاخير في نظر لان لو قلنا ليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه اذا هي ليست مصلحه مرسله ولكن قياس. وده الفارق بين المصلحه المرسله والقياس ان القياس كما تقدم لابد ان يرجع الى اصل معين وهو الاصل الرقيق عليه. يبقى عندنا فرق بنقيسه على اصل لنعرف حكمه. فان وافق الفرع الاصل في العله اخذنا حكم الاصل وجعلناه ايه؟ للفرع. ففي عندنا لابد من وجود ايه؟ من وجود اصل. فقول الشيخ لو ليس لها نظير فرض من النص لتقاس عليه، النظير هنا يعتبر الاصل. فدخلنا او انتقلنا من المصلحه المرسله الى القياس. كل الفارق بينهم ان المصلحه المرسله بتتطلق الى الدليل الذي يعتبرها او يلغيه. القياس هي اصل يقام عليه او يرجع اليه. يبقى هنا ده الفارق بينهم قلنا القياس لابد من وجود اصل يقاس عليه. اما المصلحه المرسله فانها لا ترجع الى اصل معين، بل ان الشارع الحكيم قد اعتبرها في مواضع كثيره، فحيث اعتبرها الشارع اعتبرناها في مثل هذه في مثل هذه المواضع، باعتبار انها تحقق المقصد الاصلي او الرئيسي للتشريع وهو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لكن في القيود التي نؤكد عليها. هو يقول هنا مثل المصلحة التي دعت الى جمع القرآن وتدوين الدواوين وترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة وزيادة عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في السوق واتخاذ الخلفاء عمر فمن تعلمه للسجون. كل هذا يذكر العلماء أن الأصل فيه المصلحة المرسلة وسيأتي بيان ذلك، وإن لا نسأل من هذه المسائل إلا ولها أصل شرعي ترد إليه. فعلى سبيل المثال لأن يقول الكلام مسألة جمع القرآن، العلماء الذين قالوا في مشروعية جمع القرآن بل وقعت إجماع على ذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما محل الشاهد في هذه الآية؟ قول كتاب، والأصل في الكتاب هو المكتوب، والمكتوب هو المجموع، لأنه جعلوا إيه؟ كتاب. أنا أقول كتاب، هذا كتاب تيسير علم أصول الفقه. اسمه كتاب لماذا؟ لأنه كتب فيه ما يتعلق بهذا الفن للمباحث. كذلك أيضا كما يكون معهد الكتاب، إذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وحيا هو المكتوب في هذا المصحف، فاعتبر هذا هو الدليل. ثم بعد ذلك الاتفاق على جمعه من وضع هذا الدليل. وهكذا كل مسألة هنا في الحقيقة ترد إلى أصل من أصول الشرعية، سواء قلنا تحقيق المصالح ودرك المفاتن أو كل شيء، إنها لها أصل معين بينت عليه أو ضمن إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو قبل قول شيخ الإسلام يبقى هنا حقيقة المصلحة المرسلة إيه؟ كل بمنفعة. فأحسن من التعريف اللي ذكره الشيخ، حقيقة المصلحة المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع، كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع، وده مهم جدا. فبقى داخلة في مقاصد الشرع يبقى الدليل على مشروعية ايه؟ الشرع. كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع او الشرع دون ان يكون لها شاهد بالاعتبار او الالغاء. اذا دليلها قاعدة عامة او نقصد ومبدأ رئيسي من مبادئ الشريعة الاسلامية. انت هي الذكر ليس عليها دليل خاص بها. اما المصلحة المعتبرة في دليل خاص على اعتبار، المصلحة المالية في دليل خاص بايه؟ بالغاء. المصلحة المرسلة سميت مرسلة لان مفيش قيد يقيدها، لعدم وجود قيد يقيدها، عشان كده سموها مرسلة. حقيقتها كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع، وإن لم يأتي بخصوصها دليل، يفيد اعتبارها أو إلغائها. وقال طيب. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا يعني أعيد في هذا الباب وأكرر لأن اتخذ هذه المصالح حجة لي شرع ما لم يأذن به الله عز وجل، حجة لتشريع ما لم يأذن به الله عز وجل. هذا الكلام في المجلد 11 صفحة 694 645، وهو في الكلام الماضي أيضا ذكرت في اللقاء الماضي في نفس الموضوع صفحة المجلد 11. قال القول بالمصالح المرسلة يجرع من الدين ما لم يأذن به الله خالفا. يعني لو فكرت القول في المصالح المرسلة أن يأذن في الدين ما ليس به وهذا خالف حال ذلك. وإذا تشبه من بعض الوجوه المصلحة المرسلة تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. ثم ذكر كلاما قال بعده: والقول الجامع أن الشريعة لا تبذل مصلحة قط. لا يمكن أبدا إن فيه مصلحة يدركها الناس ليس في الشرع. والقول الجامع أن الشريعة لا تبذل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حسبنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على التوضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، العقل نظر إلى شيء اعتبره مصلحة، الشرع لم يأتي به، ده باعتبار ايه؟ باعتبار العقل والنظر. هو نظر الى شيء بعقله بفكره فقال هذه مصلحة، ولم يقف على دليل يؤيد كونها مصلحة، يؤيد كونها مصلحة فقال هي مصلحة مختلفة. قد يقول: ولكن نعتقد العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم، فأحد الأمرين لازم، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، وفوق كل ذي علم عليم، هو تخيل أنه وقف على مصلحة الشرع لم يرد به، ويكون الشرع فعلا أتى بها ونص عليها سواء نص صريح خط بها او نص بري او اشارة او ايماء او نحو ذلك مما سياتي بيانه ان شاء الله. اما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر او انه ليس بمصلحة، واضح الكلام؟ يبقى قد تنظر انت الى شيء فترى فيه مصلحة، فهذا لا يخرج عن احد امرين: اما انه فعلا مصلحة الشرع أتى بها، ولكنك لم تقف على الدليل الذي يثبت كونها مصلحة أو أنها ليست بمصلحة أصلاً، ونظرت إليها نظر قاصر، فهم فيها فهم ثقيل. قال: وإن اعتقد أنه مصلحة أو أنه ليس بمصلحة، وإن اعتقد أنه مصلحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاضرة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة، يعني مضرها أكثر من نفعها، ويكون فيه منفعة مرجوحة للمضرة، كما قال تعالى: في القبر والميت كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والاعمال من بدع اهل الكلام واهل التصوف واهل الراي واهل الملك حسبوه منفعه او مصلحه نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحه لهم في الدين والدنيا ومنفعه لهم، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه واستصلاحه قد يكون من هذا الباب. المصلح طبعا واضح جدا، يعني يقول ان الانسان اذا نظر الى شيء واعتبر مصلحه ده ما يقولش عن احد امرين، اما ان الشرع دل على كونه مصلحه وهو لم يقف على هذا الدليل، او انه ليس بمصلحه وان راه مصلحه. ليه؟ لان قد يكون في هذه المصلحه مساله اعلى من المصلحه اذا راها لكنه غفل عنها او لم يدركها عقله. بل كثير مما يقع في نهي البدع من هذا الباب ان بالضبط الانسان يتحدى لله عز وجل ويشقي نفسه ويوسع وقته ويؤذي جسده في شيء لا يرى انه نافع في الدين